باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمن المعروف أن هذا الكتاب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أراد أن يذكر فيه ما ينبغي من توحيد الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر في الأبواب السابقة ما يتصل بتوحيد الربوبية وأنه يجب أن يعتقد الإنسان المكلف، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا رب سواه، هو الخالق الرازق المدبر المتصرف بالكون، لا شريك له في ذلك أبدا ولا ينازع أحد من ذلك. ثم أيضا ذكر أحكام تتصل بتوحيد الألوهية، وأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والتصريف والتدبير والتسخير، فيجب أن يفرد بالألوهية وأن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وذكر من أنواع ما يخل بهذا من صرف العبادة لغير الله، من أنواع السحر والسحرة والمنجمين والتنجيم والكهانة والعرافة وما إلى ذلك. وكان من آخر ما ذكر ما يتصل أيضا بالإشراك في الحكم، الذين يحتكمون إلى غير شرع الله، إلى غير كتاب الله، إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحكمون العلماء وإن كانوا علماء ويتركون حكم الله وإن كانوا علماء، فكيف إذا حكموا من ليسوا بعلماء وليسوا بمسلمين ولا؟ فهذا أيضا نوع من الإخلال بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فكان من آخر الأبواب التي قرأنا منها. والآن يتعرض لنوع آخر من أنواع التوحيد، وهو ما يجب في حق الله سبحانه وتعالى من توحيده في أسمائه وصفاته. فالله سبحانه وتعالى يجب على المسلم أن يعتقد أن له أسماء وله صفات تليق بجلاله، فيها تنزيه له جل جلاله وتعظيم وإجلال. والله جل ذكره قد أخبر عن نفسه وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال في معرض الإنكار على قريش لما قالوا وانتقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دعا يا الله يا رحمن، قالوا هذا محمد يأمرنا بالتوحيد وهو يدعو إلهين. فالله سبحانه وتعالى أنزل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذن لله جل جلاله أسماء وله صفات تؤخذ من أسمائه وتؤخذ من النصوص التي وردت من الآيات والقرآن، صفات تليق به. وكما في الحديث الصحيح إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا ليس على سبيل الحصر، لا يعني أن أسماء الله تعالى فقط 99، بل هذا إخبار عن أن له هذه الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة. إذن المؤلف أورد هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية فيما ذكره بعض المفسرين عن قتادة ومجاهد وغيرهم من أئمة التفسير أنها نزلت في صلح الحديبية، نزلت في صلح الحديبية. فمعروف أنه في صلح الحديبية بعدما صار أخذ ورد ومناقشات ومفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، انتهى الأمر واستقر إلى الصلح وإلى كتابته. فعرض عليهم عليه الصلاة والسلام الصلح وأن يكتبوا، واستدعى علي رضي الله عنه ليكتب، فكان يكتب والنبي عليه الصلاة والسلام يملي عليه. وسهيل بن عمرو قبل أن يسلم كان يمثل قريش، يمثل الكفار. فأول ما أملأ الرسول عليه الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له سهيل بن عمرو ما لا نعرف الرحمن، لا نعرف إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم. وكانوا في الجاهلية إنما يعرفون باسمك اللهم. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه اكتب ذلك. قال الصحابة رضي الله عنهم دعنا نقاتلهم يا رسول الله. قال لا، دعوهم، أجيبوهم إلى ذلك. ثم قال اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ونقاتلك نكون ظلمناك، ما نعرف أنك رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب من محمد بن عبد الله. قالوا دعنا نقاتلهم يا رسول الله. قال لا، اكتبوا ما أرادوا، اكتب أنا محمد بن عبد الله. انظروا على الحلم والسياسة التي ألهمه الله إياها والسكينة. الصحابة رضي الله عنهم كادوا يتفجرون في ذلك الموقف، وكان في مقدمتهم عمر رضي الله عنه، كان يقول على ما نعطى الدنيا في ديننا، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ وكانوا مشرئبين إلى القتال والحسم العسكري. فالرسول كان من أول أمر كان يوطئ الصحابة ويسكرهم، والله لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها، تعظيما لحرمات الله، تعظيما لمكة والبيت الحرام ألا تكون في حرب. فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم من التنازلات التي لا تخل بأصول الدين. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. فيكفرون بالله سبحانه وتعالى إذ كفروا بهذا الاسم وجحدوه وأنكروه، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فالمؤلف إذن أورد هذه الآية لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بالكفر لجحودهم هذا الاسم، اسم الله سبحانه وتعالى. إذن من جحد اسما من أسماء الله تعالى جحود إنكار وتكذيب وعناد، أو صفة من صفات الله الثابتة من القرآن أو السنة الصحيحة، فهذا حكمه، فهذا حكمه. أراد المؤلف رحمه الله أن يصل إلى هذا فأورد هذه الآية. نعم. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر عن علي رضي الله عنه قيل إنه قاله عندما كان على الخلافة، عندما كان خليفة رضي الله عنه، فكثر القصاص الذين يقصون على الناس ويعظون وينصحون ويريدون آثارا غريبة وآثار تكون مشكلة عند عامة الناس. فهو رضي الله عنه وجه هؤلاء القصاص والواعظين والذين ينصحون أن يخاطبوا الناس بما يعرفون، أي بما تدركه عقولهم وتستوعب عقولهم. فقد يريدون أخبار عن صفات الله سبحانه وتعالى وعظمته مما يكون في يوم القيامة، ومن أحوال الجنة والنار والساعة والصراط، أشياء يعني فوق عقولهم. فربما هذا يدفعهم لجهلهم وتسرعهم إلى التكذيب بها وإنكارها، لا لأنهم يعني يكذبون الله أو يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، بل هم يتهمون هذا المتحدث بالكذب لأن عقولهم لا تصل إلى هذا. فعلي رضي الله عنه من حكمته قال حدث الناس بما يعرفون، أي هذه المعلومات أعطوهم إياها شيئا فشيئا، قدموا لها، مهدوا لها، أعطوهم شيء فشيء، لا تزخرهم بالمعلومات وتكثروها عليهم وأشياء. وقد يكون منهم حديث عهد بالجاهلية، حديث عهد بالجاهلية، ما اليوم الآخر وأمور الغيب لا يعرفونها. فأنت عندما تحدثهم عن أشياء من أمور الساعة ويوم القيامة وما يتصل بعظمة الله سبحانه وتعالى، فقد يلجئهم هذا إلى أن يكذبون، فيكون تكذيبهم تكذيب لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الله جل جلاله، فهذا المقصود. فالمؤلف يريد أيضا عندما نتكلم عن هذه الأحكام وما يتصل بالصفات، مثل ما يكون فيه إشكال عند بعض الناس، مثل أحاديث النزول، ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا كل ليلة إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ أو كما جاء في الحديث. فبعض الناس قد يستشكل: كيف ينزل ربنا؟ لا نكيف النزول، الله أعلم، هو أعظم وأجل من أن ندخل في تكييف صفاته. وما قدر الله حق قدره، فنحن نسلم ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، نقول سمعنا وأطعنا، ونحقق ما طلب منا. مطلوب منا أن نسأل الله، أن نقوم آخر الليل ندعو، نسأل، نستغفر. أما كيف نزل، هذا ما هو بشغلك، ما هو بشأنك، تترك الشيء المطلوب منك وتتشاغل بشيء ليس من شأنك. الله أعظم وأجل من أن تتفكر في صفاته كيف تكون وتكيفها على عقلك القاصر. فإذن ينبغي للواعظ والمتحدث أن يحدث الناس بقدر ما تستوعبه عقولهم شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ويتدرج معه ويتدرج معه. الإمام مالك رحمه الله لما تحدث عن الاستواء، وقد وردت الآيات الصحيحة والأحاديث بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، واستوى على عرش الرحمن، آيات كثيرة في هذا الصدد. فجاء سائل قال: يا إمام كيف استوى؟ قال: الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فصرف الرجل عن هذا، وفي بعضها أنه غضب رحمه الله من هذا الرجل وأمر بإخراجه، إذ تبين له سوء نيته وسوء قصده. أما إذا كان يسأل عن سذاجه وعن التماس الحقيقة، فلا ينبغي إلا أن يقابل بما يناسب حاله. فالحاصل أن الأشياء التي يكون فيها التباس أو يعني إشكال على العامة، ينبغي أن تطرح عليهم بما يناسب أحوالهم شيئا فشيئا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. هذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن طريق شيخه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه. فيذكر أن هذا الرجل لم يسمى، وأيضا لم تذكر الصفة التي كانت محل كلام، لكن يعني أخبر أنه وردت صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل حصل عنده نوع من الانتفاضة، وهي ليست انتفاضة خوف ورهبة، بل انتفاضة استنكار، كأنه استنكر هل يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا. فابن عباس أنكر، وكأن هذا له أقران على شاكلته لا يؤمنون بهذه الأشياء، ويريدون أن يكيف الله سبحانه وتعالى على ما يرون من المخلوقات. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه إذ قال جل ذكره: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقدم سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء، وأخبر أنه سميع بصير، لكن لا يعني هذا أنه سميع كسمع بني آدم وبصير كبصر بني آدم، هذا أبدا لا يمكن، لا يمكن بحال من الأحوال. إذن إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نسلم بها ونؤمن بها، ولا نشبه ولا نمثل ولا نكيف ولا نعطل، لأن من ينفيها ولا يؤمن بها هذا تعطيل، إلغاء لصفات الله سبحانه وتعالى. ومن يثبتها لكن يقول هي كصفات المخلوقين، هذا ممثل أو مكيف لله سبحانه وتعالى، وكل هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. فابن عباس قال ما بال هؤلاء يفرقون أي يخافون، وفي بعضها ضبط الكلمة يفرقون أو يفرقون من التفريق، فعلى ضبط الكلمة يفرقون أي يخافون، ما لهم يكون عندهم خوف إذا سمعوا المحكم من آيات الله وصفاته وهي محكمة ليست متشابهة، ويهلكون عند المتشابه إذا سمعوا شيء من المتشابه الذي تشابه في حقهم هم لم يدركوا معناه، فيكون عندهم نوع يهلكون هلاكهم من إنكارهم، من إنكارهم إما حقيقة أو ضمنا، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. فمثل هذا الرجل ما أنكر بلسانه لكن ظهر من حاله أنه أنكر، فابن عباس استنكر عليه ذلك وقال ما الذي يحملهم على الخوف في حال الآيات المحكمات وعدم الخوف، وهو كله قل كل من عند الله. الله سبحانه وتعالى لما أخبر فقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الجمهور. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن ما دام كل من عند ربنا ينبغي الإيمان به والتأثر به كذلك، لماذا تخاف عند آيات المحكمات ولا تخاف عند الآيات الأخرى ويدركك الهلاك؟ أو على القراءة الأخرى لللفظة يفرقون، أي يفرقون بالإيمان بهذه وعدم الإيمان بهذه، لماذا تفرق وهو كله مصدره واحد من عند الله سبحانه وتعالى؟ فعلى كل حال هو استنكار من حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الموقف من هذا الرجل الذي ظهر من حاله إنكار صفات ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى. وصفات الله قد وردت، الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف عظيمة، ولذلك في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره في الرجل الذي كان يقرأ في كل ركعة مع السورة يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ قل هو الله أحد، لا يكتفي بالسورة التي يقرأها بل يزيد عليها. فجماعته قالوا له في بعض الروايات إما أن تكتفي بقل هو الله أحد أو بالسورة الأخرى، قال لا، تريدون أمكم أكون إمامكم أقرأ بهذه وتلك، وكانوا يرونه من أحسنهم حالا يريدونه إمام لهم. لكن فقالوا للرسول عليه السلام يا رسول الله فلان يعمل كذا وكذا، سأله قال يا فلان ما حملك على أن لا تكتفي بسورة وتفعل ما أراد إخوانك؟ قال إنها صفة الرحمن فأنا أحبها، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هو أخبر عليه السلام بأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى له صفات، له صفة الرحمة، له صفة الكرم، له صفة الخلق، له صفة الكلام، له صفة الحياة، له صفة العلم، له صفات لا تعد ولا تحصى. فأسماؤه سبحانه وتعالى لا حد لها. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره في الدعاء الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، إلى أن قال أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لله استأثر بها في علم الغيب لا يعلمها أحد، إذن له جل جلاله الأسماء الحسنى، والأسماء توقيفية والصفات توقيفية، لا يجوز لنا أن نطلق على الله اسم إلا ورد من القرآن أو من السنة الصحيحة، ولا صفة كذلك إلا وردت من القرآن أو السنة الصحيحة. ولا هذا فيه مباحث لعلنا إن شاء الله يعني نعرض لها في درس قادم إن شاء الله. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذه الآية مثل ما ذكرنا في مقدمة الكلام، إما أن تكون عندما ذكر عليه السلام الله والرحمن ويدعو يا الله يا رحمن، فسمعه أبو جهل وقال هذا محمد يأمرنا بالتوحيد وهو يدعو إلهين، أو أنها في صلح الحديبية. فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم وأخبر عنهم وأنهم من كفرهم كفرهم بالرحمن. إذن من كفر بالرحمن أو كفر بالرحيم أو كفر بالخالق أو كفر بأنه سبحانه متكلم متى شاء كيف شاء أو أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة ثابتة، فإنه يعتبر كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن كفر هؤلاء بكفرهم باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وفيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. يعني قصد المؤلف أن الإيمان ينعدم أو ينتفي، قصده الإيمان ينتفي بجحد، الجحد الذي هو الإنكار والتكذيب. إذا أنكر مسلم أنكر شيء من أسماء الله إنكار تكذيب وعناد لا متأول، إذا كان متأول تأويلا سائغ فالصحيح أنه لا يكفر، أما إذا كان جحده وإنكاره عنادا وإصرارا وتكذيبا فهو ينتفي عنه الإيمان في هذه الحالة. الثانية تفسير آية الرعد. أي نعم على ما مر. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، بما لا يفهم السامع. من كلمة علي رضي الله عنه: خاطب الناس أو حدث الناس بما يعرفون. ومثلها كلمة لابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوم أو لا تحدث قوما لا تبلغه أفهامهم أو عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، إلا كان فتنة لبعضهم. لذلك المتحدث الواعظ الناصح ينبغي أن يكف عن أشياء يكون فيها نوع شبهة أو لا يستوعبها الحاضرون. نعم. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. ولو لم يتعمد المنكر، يعني هو أنكر هذه الأشياء لا يقصد تكذيب الله سبحانه وتعالى ولا تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يكذب المتحدث، والمتحدث صادق، المتحدث صادق. فإذا إذا كذب المتحدث وهو صادق هذا يؤول به إلى أن يكون كذب الله أو كذب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من الحكمة في التعليم، من الحكمة في التعليم والدعوة والوعظ. المنكر عائد على الواعظ نفسه. نعم. الرابع المنكر اللي هو الموعوظ المتحدث إليه. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. يعني المنكر الذي أنكر هذا الحديث وكذب المتحدث هو ما تعمد إنكار، يعني إنكار الأمر أنه من عند الله سبحانه وتعالى، لكن يقول للمتحدث أنت نفسك ما أنت صادق. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم، لأن من فرق بين ما ورد عن الله أو ما وما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا شك أنه عرضة للهلاك. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية، آية المحكم المتشابه، كل من عند ربنا، وفي الآية الأخرى قل كل من عند الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ استنكار على بني إسرائيل. إذن ينبغي للمسلم أن يكون محققا لإسلامه، أي مستسلما لله، سمعنا وأطعنا. لكن بالنسبة للقرآن لا إشكال في ثبوته، لكن قد يكون الإشكال في تأويله. أما السنة فممكن تقيد، تقول إذا ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سلمت به وسمعت له وأطعت، إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة. أما أن تنكر إنكارا مطلقا وتدفع السنة التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمجرد رأيك فهذا لا يجوز، وقد يفضي بصاحبه إلى الكفر أو الشرك. إذا كان عن جهل يعني مثل ما ذكر المؤلف، يعني قد لا يكون متعمد للإنكار لكن يجهل، هذا قد يكون حاله أخف. ومع ذلك ينبغي للإنسان ألا يتسرع في الإنكار ويحترم، يكون احتياطا لثبوت هذا الأمر، يحتاط له ويقول والله إن كان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلته، ولا مانع أن يتحقق ويتثبت. ولذلك من كلمة السلف قد انتهى، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. الإنسان إذا انتهى إلى ما سمع وما بلغه انتهى إليه وأخذ به فقد أحسن، فهذا من الأدب مع الله ومع الرسول عليه الصلاة والسلام.